الوجه الثاني من الشريط الثاني يبدأ حالا. وتجيء الرسالة الخاتمة رسالة الإسلام، ويجيء رسولها خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، فتقول فيها السماء آخر كلماتها إلى الناس، وتتختم آخر وصاياها لهم، حيث ضمت تلك الكلمات وهذه الوصايا كل القواعد والمبادئ التي يجد فيها الناس كلمة الفصل فيما يختلفون فيه وفيما يأخذون أو يدعون مما تقضي به الحكمة ويمليه العدل والخير والإحسان في يوم الناس وفي غدهم القريب والبعيد الممتد إلى أن يخلي الناس مكانهم من هذا الكوكب الأرضي. ومن هنا كان من شريعة الإسلام الإيمان بكل ما سبقها من شرائع سماوية، إيمانا قائما على أن ما شرع الله تعالى للأمم السابقة هو من شريعة الإسلام، وأن ما أرسل الله تعالى به رسله هو مما اجتمع في رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يعني أن دين الله واحد، وأن ما يحمل الرسل إلى أقوامهم هو من هذا الدين، دين الله الذي جاء على تمامه وكماله في رسالة الإسلام، كما يقول الحق تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الآية 19 من سورة آل عمران. والقول بأن رسالة الإسلام هي الرسالة الخاتمة الجامعة، وأن رسولها هو جامعة الرسل وخاتمهم، هذا القول يحتاج إلى دليل عقلي، ما دمنا قد جعلنا العقل هو الحكم فيما نعرض له من قضايا هذا البحث. ونقول إن هذا أمر لم نغفل عنه، وإننا إذ نقرر هذا في تلك المرحلة من البحث فإنما لا لنجعله حكما قاطعا ندعو إلى التسليم به، وإنما يرضينا ممن ينظر في هذا البحث بعقله طالبا الحق راغبا في التعرف عليه ناشدا الآفاق التي يطلع منها، يرضينا منه أن يضع هذا القول موضع الفرض، وأن يخطو بعد هذا إلى حيث يجد من الأدلة والبراهين ما يكشف له عن يقين يطمئن إليه، سواء أكان هذا اليقين إيجابا أو نفيا، قابولا أو رفضا. وإذن فلنفترض أن رسالة الإسلام هي الرسالة الخاتمة، وأن كتابها هو المصدق لما سبقه من الكتب السماوية والمهيمن عليها، ثم إن لك أن تطالبنا بعد هذا بالدليل العقلي على صحة هذا الفرض. ونقول إن بين أيدينا من الأدلة ما لا نحصيه عددا، وما لا يتسع له هذا البحث الذي نريده موجزا من جهة كما نريده من جهة أخرى مجرد دليل، يفتح الطريق لطالب الحق وينصب له بعض المعالم عليه، ثم يترك للعقل مجالا للنظر والبحث والاجتهاد. وإن كنا نود مخلصين لو أخلينا بين العقل وبين هذا الفرض، يقلبه كيف يشاء ويقيمه على الوجه الذي يراه، ولكن نشفق على كثير من طلاب الحقيقة وخاصة الناشئين الذين يقفون على شاطئها وفي قلوبهم أشواق عارمة إلى احتوائها، وهم بعد لم يتعلموا السباحة ولم يحسنوا العوم، الأمر الذي إن تركوا فيه وشأنهم كانوا بمضيعة لا قدرة لهم على دفعها، فإن تقدموا غرقوا، وإن وقفوا أمضهم الوقوف واستبد بهم الحيرة وقتلهم اليأس، وكانوا فريسة دائبة من يد الشيطان وأتباع الشيطان. وإذن فلنجمل القول في عرض الأدلة العقلية على ما ندعي لكتاب الإسلام من هيمنة وصدق وعموم: هيمنة على الكتب السماوية السابقة، وصدق بأنه من عند الله، وعموم بأنه للإنسانية كلها منذ نزل من السماء على رسول الله إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فأولا ما ثبت ثبوتا قاطعا شهدته الحياة وشهد به أعداء هذا الكتاب من إعجازه إعجازا مطلقا لأصحاب اللسان الذي نزل به القرآن، وهم أرباب الفصاحة والبيان وأقدر الناس وأقواهم في هذا الميدان، ميدان التحدي. فلم يجرؤ أحد منهم من شاعر أو خطيب أن يقوم لهذا التحدي وأن ينازع القرآن سلطانه القاهر الذي أذل كبرياءهم ومرغ أنوفهم في الرغام، وهم أصحاب الأنفة والحمية وإيثار الموت على إعطاء الدنية والفرار من المعركة مهما تكن قوة الخصم وكثرة رجاله وقوة سلاحه. وليس هذا التحدي مجرد كلمة عارضة أو موقفا محدد الزمان والمكان والناس، وإنما هو دعوة مطلقة من كل قيد في الزمان أو المكان أو الناس. ولهذا كانت تلك الدعوة بعضا من القرآن الكريم لا يتم إلا بها، قائمة بقيامه، خالية بخلوده، وذلك ليقوم منها داع يدعو كل من يتصل بهذا الكتاب أن يقف عند هذا التحدي وأن يحاول بكل ما يستطيع أن يختبر نفسه إزاءه. فإن عجز وهو لا محالة عاجز فلا عليه من ذلك بأس، فما هو إلا إنسان واحد يضاف إلى أجيال الإنسان كلها التي سبقته والتي ستجيء بعده في عجزها واستخذائها أمام سلطان هذا الكتاب وسطوته. إن ذلك حكم سماوي قاهر وقدر إلهي غالب محيط بالناس جميعا. لقد كانت آيات التحدي تقرع أسماع العرب وهم يشغبون على القرآن ويتصدون لدعوته، فيولون بين يديه مدبرين مذعورين، يصيحون صيحات المجانين ويهذون هذيان المحمومين. فإذا جاءهم القرآن الكريم قائلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، الآية 23 من سورة البقرة، لم يكن لهم من عزاء إذا أخذيهم المفضوح إلا ترداد مثل هذه المقولات التي أخذها القرآن من أفواههم، إن هذا إلا سحر يؤثر. الآية 24 من سورة المدثر، لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. الآية 31 من سورة الأنفال، إنما يعلمه بشر. الآية 33 من سورة النحل، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. الآية 5 من سورة الفرقان، ولقد وقف الرسول الكريم أكثر من 10 سنين بمكة ينتظر من المشركين أن يقوم منهم يدعي أنه أتى بالسورة التي يتحدى بها دعوة القرآن، فلم يقم منهم أحد حتى ولو كان على سبيل المكاورة والمداراة لهذه الكبرياء الجريحة. فلما أوشكت الدعوة أن تتحول برسولها من مكة إلى المدينة نزل هذا الإعلان العام يحمل التحدي المطلق لا للناس وحدهم بل ولعالم الجن معهم، فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآية 88 من سورة الإسراء، وهنا يقوم مع إعجاز القرآن شاهد منه على صدقه وأنه من عند الله، إذ ما زال هذا التحدي قائما على الناس جميعا مع ما لبسوا في الحياة من ألوان العلوم والمعارف ومع ما حصلوا من علم ومعرفة ومع ما دخل على اللغة العربية من مختلف الثقافات وما أثمرت العقول العربية من ثمرات في الأدب والفن والعلم والفلسفة وما أخرج العلماء من موسوعات الكتب في مختلف العلوم والفنون، فإن كل هذا الحصاد الذي تحويه المكتبة العربية قديما وحديثا مخطوطا ومطبوعا لا يقف بين يدي القرآن الكريم موقف الحصى الملقى تحت سفح جبل شامخ يطاول السماء. وثانيا، مع إيماننا بأن القرآن الكريم لم يكن كتابا علميا يحمل بين يديه مقررات في قضايا العلم يكشف بها عن أسرار الطبيعة للناس ويضع بين أيديهم حلول كل مشكلة في هذا الصراع القائم بينهم وبين ما خبأت الطبيعة في صدرها من كنوز، فذلك أمر لم يكن من تدبير هذا الدين ولا من شرعه الحكيم أن يفعله، إذ إنه لو فعله لكان مما يترتب عليه أن تعطل وظيفة العقل وأن تقتل فيه نوازع حب الاستطلاع والكشف عن المجهول والبحث الدائب بمجهوده الذاتي وراء أسرار الطبيعة وقهرها والتسلط عليها، ولفقد الإنسان بهذا وجوده الكريم الذي استحق به أن يكون أهلا لخلافة الله على هذا الكوكب الأرضي، ولا أصبح شيئا من أشياء هذه الأرض الساكنة أو المتحركة فيها. ثم من جهة أخرى يصبح هذا الكتاب مدمدا لا يستطيع التحرك وراء الحقائق العلمية التي ضمها، شأنه في هذا شأن كل كتاب علمي يمتص الناس الذين يستقبلونه لأول مرة كل عصارة فيه ثم يطرحونه وراءهم لا يكادون يلتفتون إليه ولا يكاد من بعدهم ينظر فيه، وهو مشغول بالعلم الجديد الذي ولد بعد هذا العلم. وليس هذا شأن كتاب أراده الله تعالى ليكون مبعث هدى ونور ومائدة غذاء دائم للعقول والقلوب على امتداد الحياة الإنسانية. ولهذا كانت آية هذا الكتاب محملة بهذا الإشعاع الرباني الذي لا يخبو أبدا، والذي كلما ورد عليه الإنسان ولد خيرا جديدا وزادا عتيدا لمدركته ومشاعره. نقول مع إيماننا بأن القرآن الكريم لم يكن كتابا علميا فإنه قد تحدث كثيرا عن الطبيعة ومظاهر الكون في الأرض وفي السماء لتوجيه الأنظار إليها ولفت العقول نحوها، ليشهد الإنسان في هذا الوجود عظمة خالقه وقدرته، وليرى في عوالم الكون آيات من علم الله وقدرته. وذلك لا يكون إلا إذا وقف الإنسان إذا هذا الكون وقفة الباحث الدارس المتأمل، حيث تؤدي به هذه الوقفة إلى كشف أسرار تغريه بمتابعة السير في هذا الطريق المليء بالعجائب والغرائب. وفي هذا يقول الله تعالى إن في ذلك لآية للمتوسمين. والقرآن الكريم إن يلفت الأنظار إلى بعض مظاهر الوجود معروضة في هذا الإطار الفني وفي ذلك الأسلوب الذي يهز المشاعر ويثير الوجدان البعيد عن التقرير والتلقين، فإنه في هذا العرض يمسك بالحقيقة من جوهر الشيء المعروض ومن صميمه، بحيث إذا استطاع الإنسان في يوم ما أن يصل إلى معرفة هذا الشيء وإلى الكشف عن المجهول منه وجد مصداق ذلك فيما جاء به القرآن الكريم في عرضه له. ولا نستكثر من ضرب الأمثال لهذا، وحسبنا أن نشير إلى قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، الآية الخامسة من سورة الزمر. ففي هذا توجيه للنظر إلى قدرة الله تعالى في تناسخ الليل والنهار وفي اقتسامهما الزمن بينهما، فلم يكن الزمن على هذه الأرض نهارا سرمدا أو ليلا أبدا، وذلك تقدير العزيز العليم حتى تصلح حياتنا على هذه الأرض. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الآيتان 71-73 من سورة القصص. هذا ما يبدو في ظاهر الآية الكريمة يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وهو المقصد الأول لمواقع العبرة والعظة منها. ثم إذا كشف العلم، وذلك بعد نزول هذه الآيات بعدة قرون، أن الأرض كروية الشكل وليست مسطحة كما كان ذلك واقعا في مدارك الناس يومئذ، ثم إذا أعيدت تلاوة الآية الكريمة مصاحبة لهذا العلم الجديد من كروية الأرض، وجد أن لللفظ القرآني يكور معنى مقصودا يراد به أن الليل يأخذ شكل نصف الكرة حين يغطي النهار، وأن النهار يأخذ شكل نصف الكرة أيضا حين ينسخ الليل. وليس معنى هذا أن القرآن الكريم أراد أن يكشف للناس عن هذا العلم الذي ترك للناس أنفسهم أن يكشفوه إن استطاعوا ليكون ثمرة سعيهم وعملهم، وإنما الذي كان من القرآن هو أنه نطق بالحق وصور الواقع وجمع فيه بين الظاهر الجلي والباطن الخفي، بحيث إذا انكشف هذا الباطن لم يقع بينه وبين الظاهر تناقض. وهذا لا شك وجه مشرق من وجوه إعجاز القرآن الكريم. وثالثا، هذا السلطان القائم بين يدي كل آيات من آيات القرآن ومع كل كلمة من كلماته، بحيث لا يستطيع أحد أن يبدل كلمة من كلماته أو يغير وجه آية من آياته، لا لأنه حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف، فذلك مهما يبلغ من الحرص والحيطة لا يعطي أي كلام هذه الحصانة المطلقة، ولا يدفع عنهم مكابرة المكابرين وادعاء المدعين، وخاصة في مقام الخصومة واللجاج وفي طلب الغلب بكل سلاح من أسلحة الزور والبهتان. ولقد اختلف المسلمون منذ اليوم الأول لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحقه بالرفيق الأعلى، ابتداء من ردة المرتدين وتنبؤ المتنبئين أول خلافة أبي بكر رضي الله عنه إلى مقتل عثمان، إلى حرب علي كرم الله وجهه لأصحاب الجمل، إلى حربه مع معاوية والخوارج، ثم إلى فرق الخوارج والمعتزلة والشيعة. وكل فرقة من هذه الفرق وكل جماعة من تلك الجماعات تدعي لها في الإسلام دعوة وأنها هي المسلمة ومعداها خارج عن الإسلام، وعلماؤها وخطباؤها يأتون على ذلك بالحجج والبراهين المؤيدة لدعواهم بالحق وبالبطل، وكلهم يرجع إلى كتاب الله ويستشهد بآياته ويتأولها تأويلا فاسدا أو صحيحا، ومع هذا فما جرؤ أحد حتى من تلك الفرق المارقة أن يتلو آية على غير وجهها أو أن يبدل حرفا أو كلمة فيها، حتى لكأن قوة قاهرة تأخذ عليه لسانه إن هو تحرك بكلمة مفترات يدخلها على كلام الله لينقذ بها موقفا حرجا يقفه مع خصومه أو ليسند بها حجة واهية بين يديه. ومع كثرة ما افترى المفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولوا عليه ما لم يقله لينصروا قضيتهم الخاسرة وليكسبوا دعواهم الباطلة، فإن القرآن الكريم ظل بمنأى عن الافتراء والكذب وعن الكيد والدس، وذلك لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما علا وسما هو كلام بشر، يمكن أن يدخل عليه من الكذب ما ينخدع به كثير من الناس الذين لا يميزون معادن الكلام ولا يفرقون بين الذهب وما موه الناس بالذهب. أما القرآن الكريم فهو كلام الله الذي لا يمكن أن يطاوله كلام أو أن يدخل إلى ساحته ما ليس منه، إذ سرعان ما يفضح كما يفضح الحصى بين أكرم الجواهر. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه وتوعد الكاذبين عليه بالعذاب الأليم، فقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. على حين لم ينبه الرسول الكريم من الكذب على كتاب الله، ولم يتوعد عليه، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن الكتاب الكريم في حراسة ذاتية من أن يدخل عليه كذب أو يندس فيه افتراء. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في وصفه لكتابه الكريم: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الآيتان 41 42 من سورة فصلت. وقد صدق الله تعالى وعده وحفظ كتابه، فلم يأته باطل في زمن نزوله ولا فيما جاء بعد ذلك أو يجيء من أزمان. ذلك هو كتاب الله الذي بين أيدينا، لم يتبدل منه حرف ولم تتغير منه كلمة، وذلك هو اليقين الذي يجده كل منصف طالبا للحق. فمن وقع في نفسه شك، أي شك من هذا، فدونه كتاب الله ينظر فيه آية آية وكلمة كلمة وحرفا حرفا، فإن عثر على ما يقيم هذا الشك في نفسه فخير له أن يعتزل كتاب الله وأن يولي وجهه إلى حيث شاء. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الآية 40 من سورة النور. عنوان جديد. خامسا الإيمان باليوم الآخر وما يتصل به من بعث وحساب وجنة ونار. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآيات من الثانية إلى الخامسة من سورة البقرة. قليل من الناس أولئك الذين يرحلون عن هذه الحياة الدنيا دون أن تنازعهم أنفسهم إلى التعلق بها والحنين إليها مهما كان سوء حظهم فيها وشقاؤهم بها. الناس جميعهم إلا هذه القلة القليلة يتعلقون بالحياة راغبون في المزيد من البقاء فيها ولو أخذت منهم الأيام وألحت عليهم العلل وحطمتهم السنون. فحب البقاء طبيعة كل حي، وهو في الإنسان طبيعة وإرادة معا، طبيعة تدفعه إلى حفظ نفسه بالإبقاء على ذاته أطول عمر ممكن، وإرادة تخلقت في الإنسان من اتصاله بالحياة واختلاطه بالأحياء وانفساح آماله بينهم وامتداد آثاره فيهم. والموت هو الذي يقطع على الإنسان حبل هذا الرجاء ويقتل في نفسه كل دواعي هذا الأمل في امتداد الحياة إلى غاية لا نهاية لها. ومع هذا فقد رفض العقل الإنساني منذ أول مرحلة من مراحل تفكيره أن يجعل الموت خاتمة نهائية لحياة الإنسان، وقد اتخذ لذلك عدة أساليب يخفف بها من سطوة العدم الذي يخيل إليهم في أوقات مختلفة، الذي يخيل إليه أنه سيحتويه بعد الموت، فأقام المقابر لموتاه وسعى إليهم في أوقات مختلفة يناجيهم ويبثهم ما بصدره من حنين وأشواق، حتى لكأنهم في سفر قد طال وهو ينتظر عودتهم ولقاءهم بعده. ثم حول المقابر وعليها أقيمت التماثيل للموتى، وتليت الأدعية، وقدمت القرابين ليجد الميت في ذلك ما يهنأ به ويستريح إليه. وهكذا أقام العقل الإنساني حياة على أي صورة في عالم الموتى، ولم يؤمن العقل أبدا بأن وراء الموت هذا العالم الذي يلفه العدم المطلق كما يتوهمه الماديون الذين عرفهم الناس جيلا بعد جيل. ولقد كان أهم ما ميز دين المصريين القدماء هو فكرة الخلود، ووصل الإنسان بعد الموت بحياة جديدة. وتلك الفكرة أي فكرة الخلود هي رسومة التفكير التي تخلقت منها الديانة الفرعونية، والتي قامت في ظلها حضارة الفراعنة. وقد تنقلت هذه الفكرة في الإنسانية وصحبت أطوار طفولتها وصباها وشبابها وكهولتها، وتخلق من كل أولئك صور وأشكال للخلود، بعضها ساذج يثير الضحك المشوب بالعطف والألم معا على أولئك الذين قدموا أنفسهم قربانا وثمنا للخلود، وبعضها ذكي عبقري يكشف عن عظمة الإنسان واستئهاله للخلود. ثم جاء دور الديانات السماوية فالتقت مع ذكاء الإنسان وعبقريته، وكشفت له عن حقيقة هذا الخلود الذي وقع في تفكيره واستقر في ضميره، ولكنه لا يرد له الدليل الذي يقيمه مقام اليقين في كيانه. فجاءته كلمة السماء بالبيان المبين عن الحياة الآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب وجنة ونار. فالديانات السماوية كلها تحمل إلى الناس عقيدة البعث والحساب والجزاء، وتجعل الإيمان بهذه العقيدة مقرونا بالإيمان بالله ومكملا لهذا الإيمان. وأتباع الديانات السماوية الثلاث اليوم الموسوية والعيسوية والإسلامية يؤمنون بالحياة الآخرة وبالحساب والجنة والنار، ولكن مع اختلاف في المفاهيم والتصورات كما سنرى بعد. عنوان جديد في الديانة الموسوية. يشك المؤرخ والعالم الموسوعي الكبير ويل ديورانت في صحة التوراة، ويرى أن أهواء اليهود قد لعبت بها فجعلت من أسفارها سجلا للأحداث التي مرت بهم، فكان كل سفر يحمل طابع العهد الذي دون فيه مصطبغا بما في نفوس أبناء هذا العهد من بؤس ونعيم أو هزيمة وانتصار. يقول ويل ديورانت: وكان سبب كتابة التوراة أن الشعب شرع يرتد عن عبادة يهوه إلى عبادة الآلهة الأجنبية، فأخذ الكهنة يتساءلون: ألم يأني لهم أن يقفوا وقفة قوية يمنعون بها تدهور العقيدة القديمة؟ ورأوا الأنبياء يعزون إلى يهوه ما يجيش في صدورهم من عواطف يؤمنون بها ويعتقدونها، فاعتزموا أي الكهنة أن يبلغوا الناس رسالة من الله نفسه في صورة سنن إلهية تبعث النشاط والقوة في حياة الأمة الخلقية، ويضمنون بها معاونة الأنبياء وسرعان ما ضموا إلى جانبهم الملك يوشيا. فلما كانت السنة الثامنة من حكم يوشيا أبلغه الكاهن حلقيا أنه وجد في سجلات الهيكل ملفا عجيبا قضى فيه موسى نفسه على جميع المشكلات التاريخية والخلقية التي كانت مسار جدل عنيف بين الكهنة والأنبياء. وكان لهذا الكشف أثر عظيم في نفوس القوم، فدعا يوشيا كبارهم إلى الهيكل وتلا عليهم سفر الشريعة في حضرة آلاف من الشعب، ثم أقسموا لا يطيعن من ذلك الوقت ما جاء في هذا السفر. المرجع قصة الحضارة الجزء الثاني الصفحة 56 بعد 200. ثم يقول ويلد يورانت: وكما ظهر حلقيا في الحركة الأولى ظهر عزرا في عام 444 قبل الميلاد، ودعا يهودا إلى اجتماع عام وخطير، وشرع يقرأ عليهم من مطلع النهار إلى منتصفه سفر شريعة موسى، وظل هو وزملاؤه 7 أيام كاملة يقرؤون ما تحتويه ملفات هذا السفر. ولما فرغوا من قراءتها أقسم الكهنة والزعماء والشعب على أن يعظموا هذه الشرائع، وظل تلك الشرائع من تلك الأيام النكدة إلى يومنا هذا المحور الذي تدور عليه حياة اليهود، ولا يزال تقيدهم بها طوال جوالهم ومحنتهم من أهم الظواهر في تاريخ العالم. المرجع قصة الحضارة الجزء الثاني الصفحة 96 بعد 100. ثم يسأل ويلد يورانت: كيف كتبت هذه الأسفار؟ ومتى كتبت؟ وأين كتبت؟ ويجيب على هذا فيقول: وذلك سؤال بريء لا غير منه، ولكنه سؤال كتب في الإجابة عليه 50,000 مجلد، ويجب أن نفرغ منه في فقرة واحدة نتركه بعدها من غير جواب. يشير بذلك إلى أن هذه 50,000 مجلد لم تعطي جوابا على هذا السؤال: كيف كتبت هذه الأسفار؟ ومتى كتبت؟ وأين كتبت؟ وسؤالنا هو: ماذا في هذه الشريعة التي بين يدي اليهود عن الحياة الآخرة؟ ويجيب ويلد يورانت على هذا السؤال بقوله: لم يكن في هذا الدين، أي شريعة موسى، جحيم يخصص لعقاب المذنبين، ولكن شيول أو أرض الظلام التي تحت أرض لم تقل هولا عن الجحيم، وكان يلقى فيها الموتى جميعهم، الطيب منهم والخبيث. ثم يقول ويلد يورانت: على أن اليهود قلما كانوا يشيرون إلى حياة أخرى بعد الموت، ولم يرد في دينهم شيء عن الخلود، وكان ثوابهم وعقابهم مقصورين على الحياة الدنيا، ولم تدر فكرة البعث في خلد اليهود إلا بعد أن فقدوا الرجاء في أن يكون لهم سلطان في هذه الأرض. المرجع قصة الحضارة الجزء الثاني الصفحة 45 بعد 200. وإذن فكل ما عند اليهود عن الحياة الأخرى لم يكن إلا وليد يأسهم من مكان كريم في هذه الدنيا، ولو وجدوا هذا المكان لكان لهم في الحياة الأخرى نظر آخر. عنوان جديد في المسيحية. لم يواجه المسيح عليه السلام قضية البعث والحساب والجزاء مواجهة صريحة، ولم يحاول أن يجعل منها مجالا للبحث والتقرير، لأنه لم يكن من همه أن يقرر عقيدة أو يشرح شريعة. فالمسيح إنما أرسل إلى بني إسرائيل أو خراف إسرائيل الضالة كما كان يقول، وقد جاء إلى بني إسرائيل ليتمم الناموس أو الشريعة وليقيم القوم على الطريق المستقيم الذي تنكبوه، ولينتزع تلك القسوة التي تمكنت من قلوبهم فاغتالت منها عواطف الرحمة والحب وملأتها ضغينة وحقدا وعداوة للإنسانية كلها. كانت مهمة المسيح عليه السلام حيال هذا القطيع المعربد كما كان يقول عنهم أن يبعث إلى هذه القلوب الصلدة المتحجرة قطرات من عواطف الحب والرحمة والإخاء. أما الإله فإنهم يعرفونه ولكن لا يتعاملون معه، وأما البعث والجزاء والجنة والنار فإنهم على علم بها ولكن بلا عمل لها ولا إحساس بها. ومن أجل هذا كان ما يذكره المسيح عن الله وعن البعث وعن الحساب والجزاء تذكيرا وتخويفا من المصير البئيس للذين لا يوقرون الله ولا يعملون له حسابا. يقول السيد المسيح في بعض عظاته: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوا، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. المرجع إنجيل متى الإصحاح العاشر. ويقول: يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون في ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإثم ويطرحونهم في أتول النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، حينئذ يضحى الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم، من كانت له أذنان للسمع فليسمع. المرجع إنجيل متى الإصحاح الثالث عشر. عنوان جديد: البعث في الإسلام. أولى الإسلام قضية البعث اهتماما خاصا، إذ كان البعث مظلة للكثير من الضالين لما وقع في تصوره من استحالة أن يعود الإنسان إلى الحياة مرة أخرى بعد أن تذهب معالمه في الأرض ويصبح ترابا من ترابها. بل إن كثيرا من المشركين كانوا على استعداد لأن يؤمنوا بالله وحده وأن يطرحوا هؤلاء الشركاء الذين اتخذوهم معبودين مع الله ليكونوا شفعاء لهم عنده، على حين أنهم لم يكونوا مستعدين بحال إلى الإيمان بالبعث بعد الموت. ومن ثم كان تكذيبهم للنبي إذ جمع في دعوته إياهم إلى الإيمان بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ولهذا لم يذكر القرآن الكريم عن المشركين ما كان من اعتراضهم على الإيمان بإله واحد ما ذكره عنهم في كثير من المواضع من إنكارهم للبعث. فإذا ذكر القرآن عنهم في إنكارهم لوحدانية الله قولهم اجعل الآلهة إلها، قولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، الآية الخامسة من سورة صاد، وقولهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، الآية الستون من سورة الفرقان. إذا ذكر القرآن عنهم وجها واحدا لاعتراضهم على وحدانية الله ذكر عنهم ألوانا من الجدل وصورا من الاحتجاج على استحالة البعث وذلك كما في قوله تعالى على لسانهم وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. الآية العاشرة من سورة السجدة. وقولهم أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. الآية 49 من سورة الإسراء. وقولهم هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. الآية 7 من سورة سبأ. إلى كثير من مئات الآيات التي تعرض أقوال المشركين في البعث وترد على هذه الأقوال وتنقضها وتسفه أحلام الذين يرددونها. ولهذا لم يقبل الإسلام إيمان من لا يؤمن بالله، ثم لا يؤمن باليوم الآخر، ولا بلقاء الله، ولا بالوقوف بين يديه ليحاسب عما عمل في الدنيا وليلقى جزاء ما عمل من خير أو شر. وليس البعث لمجرد البعث، وإنما هو للحساب والجزاء والجنة أو النار. ما الحياة الدنيا في شريعة الإسلام إلا معبر إلى الآخرة، وإلا امتحان للإنسان يكشف فيه عن جوهره ويخرج الثمر الطيب أو الخبيث منه. وهذا الثمر هو زاده إلى الحياة الآخرة، فإن تزود في دنياه بالأعمال الطيبة الصالحة وجد في الآخرة الحياة الطيبة الصالحة، وإن تزود بالخبيث الكريه وجد هناك الحياة الخبيثة الكريهة. انتهى الشريط الثاني من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين، وله بقية على الشريط الثالث.